بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد توقفنا عند شروط الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة: طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته، فلا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. إذن هذا هو الفصل الثاني من كتاب الصلاة، تحدث فيه المصنف عن شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة أشار إلى بعضها فقط، لأن الحديث عنه قد تقدم وتكلم عن البعض الآخر. الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة فهذا معناه أن بفقدان الطهارة تفقد صحة الصلاة، تفقد صحة الصلاة. إذا صلى الإنسان على غير طهارة فقد فقد الشرط، وبالتالي فقد المشروط اللي هو صحة الصلاة. ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة. فالإنسان قد يتطهر ويصلي، ولكن قد لا تصح صلاته بسبب فقدان ركن أو شرط آخر أو وجود مبطل من مبطلات الصلاة. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم بشكل تلقائي، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بل قد يوجد المشروط وقد لا يوجد بحسب حال الشخص أو حال الفعل. إذن شروط صحة الصلاة معناها الأشياء التي إذا فقدت بطلت الصلاة تلقائيا، وإذا وجدت قد تصح الصلاة وقد لا تصح. هذه الشروط يعني أربعة: طهارة الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، وقد تقدم الحديث عن طهارة الحدث بقسميه الأصغر والأكبر. وطهارة الحدث هي شرط في صحة الصلاة مطلقا، سواء تذكرها الإنسان أم نسيها. فمن صلى وهو محدث صلاته باطلة، سواء علم بالحدث أثناء الصلاة، أو طرأ عليه أثناء الصلاة، أو علم به بعد الصلاة. فمتى ما علم أنه على غير طهارة بطلت تلك الصلاة. والطهارة الخبث كذلك من شروط صحة الصلاة، طهارة الخبث، والخبث المقصود به النجاسة. طهارة الخبث أي الطهارة من النجاسة. والطهارة من النجاسة أيضا سبق الحديث عنها، وهي شرط مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. ولكن هذه الطهارة، الطهارة من الخبث، هي شرط في الطهارة من الخبث، من الخبث في البدن أو المكان أو الثوب. ومن هنا بمعنى في، معناها تشترط طهارة الخبث في البدن، أن يصلي ببدن طاهر. المقصود بالبدن يعني ظاهر البدن، وأن يصلي في مكان طاهر، والمقصود بالمكان هو ما تمسه أعضاء المصلي أثناء الصلاة، سواء أثناء قيامه أو جلوسه أو سجوده. ما زاد على ذلك لا تشترط طهارته، ولا يؤثر عدم طهارته في صحة صلاة المصلي. والثوب المقصود به كل ما يحمله المصلي، سواء كان يصدق عليه اسم الثوب أم غير ذلك من الأمور التي يحملها، قد تكون أغراض في جيبه أو نظارات أو أي شيء يحمله أثناء الصلاة، لا بد أن يكون طاهرا من الخبث. وستر العورة كذلك من شروط صحة الصلاة، وهذا هو الشرط الثالث، ستر العورة. ستر العورة شرط في صحة الصلاة، والمراد هنا ستر العورة بالكثيف، معناها بالثوب الكثيف. الثوب الكثيف، الكثيف هو الذي لا ترى البشرة من تحته إلا بتأمل، إما أنها لا ترى أصلا، أو ترى بعد التأمل والتدقيق في الشخص. معناها يعني معنى هذا الكلام أن ستر العورة بالثوب الشفاف هذا كالعدم. الشفاف هذا الذي تبدو منه العورة دون تدقيق ودون تفحص ودون تأمل. ويكره الثوب غير الشفاف لكنه ضيق بحيث أنه يصف العورة، فهذا يعني مكروه إذا كان يصفها بشكل مستمر وليس بسبب طارئ كالرياح أو البلل، هذا لا شيء فيه. إذا كان يصف في السجود مثلا هذا يعتبر طارئ ولا لا؟ هو يصف، المهم يصفها بنفسه. أي نعم. لا، احنا مرت معنا موضوع النجاسة، مرة معنا، هو هنا قلنا بأنه أشار، احنا أشرنا في الماضي إلى الخلاف في إزالة النجاسة، لكن المشهور المذهب أن إزالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة، وهذا هو اللي أشار له المصنف هنا، ولكن احنا تحدثنا عنها في باب الطهارة. هي فيها عدة أقوال، فيها الوجوب أنها واجبة غير شرط، وفيها أنها غير واجبة أصلا، كل ذلك مرة في باب الطهارة. بالنسبة لحمل النجاسة، اي نعم، اذا في نفس فيها دم او شيء متعفط جلده لا تصح معه الصلاة. نعم، لا تصح معه الصلاة اذا كان عالما بذلك اثناء الصلاة. ما يكون معفو عن يسير؟ لا احنا نتكلم عن شيء غير معفو، المعفو معفو عنه. طيب هناك بعض النجاسات معفو عنه، نتكلم عن نجاسة غير معفو عنها. حتى لو حاطط علبة فيها بول بدي اخذها على الطبيب وغيرها وعطيتها ايه وجيته لا تصح الصلاة. لا اي نعم. ستر العورة هو ايضا شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة على خلاف في مسألة الذكر، هل هو شرط مع الذكر أم لا، هل هو شرط أو شرط مع الذكر أم لا، أم هو شرط مطلقا سواء في حال الذكر أو في حال النسيان. المهم أنه إذا ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها مع الذكر والقدرة. طبعا سيتحدث المصنف بعد قليل عن العورة، ما هي العورة التي يجب سترها، وما هي العورة التي إذا انكشفت بطلت الصلاة، واستقبال الكعبة كذلك من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط الرابع والأخير استقبال الكعبة. نعم واستقبال القبلة. نعم استقبال القبلة، استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة أعم من استقبال الكعبة. نعم استقبال القبلة هذا شرط في صحة الصلاة مع الذكر أيضا والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. العجز كالمريض العاجز عن التحرك ولم يجد من يوجهه إلى القبلة، فهذا يسقط عنه استقبال القبلة. وكذلك النسيان، من نسي القبلة وصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة أيضا. واستقبال القبلة، القبلة تختلف باختلاف التي يجب استقبالها، تختلف باختلاف حالة الشخص أو المكان الذي يوجد فيه الشخص. هناك قبلة يعني معاينة، وهذا لمن كان في الحرم أو لمن كان قريبا من الحرم يعاين الكعبة فيستقبلها بجميع بدنه. إذا كان خارج الحرم يسكن في مكان خارج عن الحرم وباستطاعته إذا صعد أن يرى الكعبة، يجب عليه أن يتأكد يحدد مكان قبلته بشكل يقيني وليس بشكل اجتهادي، لأن هنا ما دام اليقين ممكن لا ينتقل إلى الاجتهاد. فهو يحدد الشخص اللي يحدد اللي يسكن في مكة يحدد المكان المقابل للكعبة ويستمر في الصلاة في هذا الاتجاه، ولا يجتهد يعني لا يرجع إلى الاجتهاد، لأن الاجتهاد عند تعذر اليقين، أما مع القدرة على اليقين فلا ينتقل إلى الاجتهاد. شوفنا الآن الأبنية تغطي الكعبة بالنسبة للشخص اللي أهل البيوت يعني. نعم. ما أتكلم عن الفنادق في المحيطة، أهل البيوت السابق كان يصعد السقف يشاهد. المهم أنه هو حتى لو كان لا يراها يحاول أن يتأكد من مسامتة الكعبة، فإن عجز عن ذلك صار إلى قبلة الاجتهاد اللي هو استقبال الجهة. شيخنا هذه الأجهزة الحديثة التي كان طلب الإحداثيات يلزم استعمالها ولا؟ شوف الأجهزة في الحقيقة ليست موثوقة كلها، تتفاوت، لهذا من الصعب أن الإنسان يعتمد عليها، ممكن يستأنس بها، ممكن يعني تكون مثل القرينة بالنسبة له، لكن الاعتماد عليها يعني غير غير غير وارد، لأنها هي غير دقيقة بطبيعتها، والشخص الذي يستعملها أيضا لا يعرف مدى دقة هذه الأجهزة، لا يعرف هل هذا الجهاز ما يشير إليه هل هو صحيح ولا غير صحيح. هذا يختلف باختلاف نوعية الجهاز في درجة الاعتماد عليه، ويختلف باختلاف الشخص أيضا يستخدم الجهاز، يعني لأن هناك كثير من الناس فقط عندما يشير السهم قد يشير إلى مكان خاطئ وهو لا يميز أي شيء. فطبعا هناك أيضا فرق بين من يجد مسجدا ومن يجد من يسأله ومن لا يجد شيئا من ذلك، يعني هذه كلها أمور تقدر بقدرها. يعني هناك يعني حالات عديدة يختلف الحكم فيها باختلاف حالة الشخص من قدرته ومعرفته ومن نوعية الجهاز ومن وجود يعني من يسأل، وجود مسجد، وجود من يثق به إلى غير ذلك. شيخنا، إذا قدر أن الأجهزة دقيقة أو في مواد يعني يستحدث أجهزة أدق وتحدد الجهة بالضبط، فهل يعتمد عليه؟ شوف، هي نعم، هي هو أساس يعتمد عليها في قبلة الاجتهاد، وأحيانا يكون الجهاز أحسن من اجتهاد الشخص، لكن الجهاز ليس جهازا لوحده. الجهاز الدقيق هو نوع من الأجهزة الخاصة ومع خبير في هذه الأجهزة في استعمالها، كما يفعل في تحديد القبلة في المساجد لا بد من خبير، ويكون عنده جهاز أيضا جهاز موثوق به، والخبير نفسه يعرف يعني كيف يتعامل مع الجهاز، وليس كل شخص. وعموما الشخص الذي ليس له ما يستند إليه أن يستند إلى جهاز أحسن من أن لا يستند إلى شيء. بس إذا كان في مسجد قريب منه أو الجهة مثل عندنا الجنوب الغربي، هل يجب عليه التأكد من الجهاز هذا ولا يكتفي بما؟ لا، إذا حصل له هو معرفة لا يحتاج للجهاز. إذا حصلت له معرفة بجهة القبلة لا يحتاج للجهاز. هناك قبلة المعاينة وهناك قبلة الوحي كمسجد النبوي، لأن هذا مخطوع بصحة قبلته، وهناك القبلة اللي تقريبا شبه مجمع عليها بعض المساجد اللي وضعت بحضرة كثير من الصحابة مثل الفسطاط في مصر وغيره. وهناك قبلة الاجتهاد اللي يجتهد فيها الإنسان، وهناك قبلة التقليد اللي يقلد فيها الإنسان يعني غيره أو يقلد المحراب، وهناك قبلة التخيير، يعني إذا تحير المجتهد والتبس على الأمر يتخير، أو الشخص الذي لم يجد من يرشده أيضا يتخير. إذن استقبال القبلة على اختلاف أنواعها شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، وكذلك من شروط صحة الصلاة ترك الكلام، وهذا الشرط الخامس ترك الكلام. يعني بعضهم يعده من الشروط كما فعل المصنف هنا، وبعضهم يذكره في مبطلات الصلاة دون أن يعده من الشروط. ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة هذا من شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة ترك الكلام لغير إصلاح الصلاة، تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة مبطل، وأما لإصلاح الصلاة فهو جائز وغير مبطل إذا قل، معناه اقتصر فيه على قدر الحاجة. وكذلك من شروط صحة الصلاة ترك الأفعال الكثيرة مبطلة، والأفعال اليسيرة غير مبطلة، والأفعال المتوسطة يلزم فيها يعني السجود في حال السهو. في سبحان الله. نعم، كلام لأجل إصلاح الصلاة. لو سلم الإمام مثلا من ركعتين في الرباعية أو الثلاثية وسبح له ولم يفهم يكلم، يقال بقيت لك ركعة أو ركعتين. نعم، ترك الأفعال الكثيرة. حد الكثرة هنا هو عرفي، ليس له تحديد يعني محدد. وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. هنا بدأ بذكر تفاصيل العورة التي يجب، ما يجب ستره منها، وما لا يجب، وما يبطل وما يبطل الصلاة إذا انكشف، وما لا يبطلها. قال ستر عورة الرجل ما بين السرة والركبة. عورة الرجل سواء في الصلاة أو خارج الصلاة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة يعني خارجتان على خلاف في ذلك. أي نعم. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. المرأة الحرة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، ما عدا ذلك يجب عليها ستره سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. هذا بالنسبة للرجل الأجنبي منها، عورتها بالنسبة للرجل الأجنبي منها ما عدا الوجه والكفين، وكذلك هي عورتها في الصلاة التي يجب عليها سترها ما عدا الوجه والكفين. أما بالنسبة للصلاة فالعورة تنقسم إلى قسمين بالنسبة لما يبطل الصلاة منها وما لا يبطلها. تنقسم إلى قسمين: عورة مغلقة وهي التي إذا انكشفت بطلت الصلاة، وعورة مخففة وهي التي إذا انكشفت تندب منها الإعادة في الوقت. بالنسبة للرجل عورته المغلقة في الصلاة هي السوأتان القبل والدبر، ما عدا ذلك إذا انكشف منه يعني غير ذلك صلاته صحيحة. والمرأة عورتها المغلقة ما عدا عورتها المخففة ما عدا الصدر والأطراف، ما عدا الصدر والأطراف. نعم، أطراف مخففة. نعم، عورتها المغلقة ما عدا الصدر والأطراف، عورتها المغلقة ما عدا الصدر والأطراف. الصدر مو مغلقة، داخل في المغلقة. نعم، الحين شايف النص على المغلقة عشان يصير أسهل. المغلقة ما عدا ما فوق الصدر والأطراف. هي المخففة. والمغلقة؟ المغلقة هي كلمة ما عدا شيخ. عموما هي العورة المخففة بالنسبة للمرأة ما عدا الرأس والرقبة والأطراف. الصدر داخل في المغلقة. المغلقة. أي نعم، الصدر داخل في المغلقة ما عدا الرأس والرقبة والأطراف، هذه المخففة. إذن الصدر، الصدر داخل في المغلقة. إذن ما تكون ما عدا فيه لا، هذا غير صحيح، ممكن يعني التعبير فيه خطأ. العورة المغلقة المخففة بالنسبة للمرأة في الصلاة ما عدا الرأس والرقبة والأطراف. هنا كاتب الصف في الكتاب، كاتب الصف. نعم، في الكتاب اللي مع حضرتك كاتب الصف. أي كتاب؟ لا بس ما هذا الوجه هو الكتاب، بس نحن أولا تكلمنا عن عورة المرأة بالنسبة لما يجب عليها أن تستره أمام الأجنبي، ما يجب عليها أن تستره في الصلاة بشكل عام ما عدا الوجه والكفين. لكن بالنسبة للصلاة هناك عورة مغلقة إذا انكشفت بطلت الصلاة، وهناك عورة مخففة إذا انكشفت لم تبطل الصلاة وتندب إعادتها في الوقت. هذه العورة المخففة هي الرأس والرقبة والأطراف، وما عدا ذلك فهو من المغلقة. الأطراف اليدان والرجلان، واختلف في الساقين هل هما من الأطراف أم لا، اختلف في الساقين هل هما من الأطراف أم لا. يعني شد الركبة داخلة في المغلقة. نعم، داخلة في المغلقة، خلاف في الساقين. يعني إذا نقول من الصدر إلى الركبة يعني بدخول الغاية. أي نعم، بدخول الغاية. نعم. طبعا يعني الصدر وما يحاذيه من الخلف. نعم. وبالنسبة للأطراف بالنسبة للرجلين في خلاف في الساق. الساقين. نعم، الساقين المشهور انهما من المخففة. اي نعم. واليدين شيخ لوين المخففة؟ نعم، والذراعين. اي نعم، كاملين. نعم. اذا هذه العورة المغلقة التي اذا انكشفت بطلت الصلاة، اما اذا انكشف غيرها فتندب منها لإعادة الوقت. لكن الواجب على المرأة ان تستر كما ذكرنا جميع جسدها ما عدا الوجه واليدين. يعني إذا انكشفت المغلظة صحة الصلاة مع الإثم إن كانت متعمدة، المخففة مع الإثم إن كانت متعمدة. نعم، هي صحة الصلاة، لكن إن كانت متعمدة فهي آثمة لأنها تركت واجبا. أيه. واجب عليها الستر، والستر هنا الواجب عليها سواء كانت الواجب الستر الواجب في الصلاة سواء صلت وحدها أو صلت أمام الناس، يجب عليها أن تستر. أي نعم. من البعض استشكل أن كيف تصح الصلاة مع الإثم. طبعا ما في ترابط، ما في ترابط. تأذن لأنها تركت واجب وهي مأمورة بالستر. والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة في السراويل. شفنا كيف تصف رجلها عند سجودها إن لم تكن لابسة جورب؟ لا، هي المرأة الأصل فيها أن تطيل ذيلها، يعني تكون الملحفة أو العباية التي تلبسها تكون طويلة. أي نعم، ولذلك يعفى عما يصيبها في الطرقات من أرواث الدواب وأبوالها، محافظة على الستر. اي نعم. شيخ، مو موضوع باطن القدم عند السجود مو تساهل فيه؟ نعم، هذا فيه تساهل، اذا انكشف لا شيء فيه. ولكن طبعا هو ظهر القدم يجب عليها ان تستره. باطن القدم فيه خلاف، ولكن انا اجبت على السؤال هو كيف تستره. الاصل ان هي يكون ثوبها طويل، هذا هو الأصل في المرأة، يكون ثوبها طويل، وبالتالي هو يستر الرجلين في حال السجود. يعني يعني يكون انكشاف باطن القدم من باب الاستثناء مو يعني من بعض القدم يعني خفيف أمره خفيف ليس كظاهر القدم ليس كظاهر القدم ما في إذن ولكن هو الأصل أنها تستر يعني لأنه يعني حتى لو لم يكن الثوب طويل سيؤدي ذلك إلى إلى إلى إلى انكشاف ظاهر القدم وتكره الصلاة في السراويل السراويل يعني هي صيغتها صيغة جمع لكنها هي مقصود بها مفرد اسم يعني مفرد يكره الصلاة في السراويل إلا إذا لأن السروال وحده والسراويل يعني وحده لأن السراويل وحده هي السراويل مفرد أي نعم مفرد جمع السراويلات أي نعم يعني يكون محدد يكون محدد للعورة ف الأفضل أن يكون فوقه ثوب آخر. يعني إذا كان واسع ما يصير في كراهة. إيه. بعض الشعوب عندها تكون واسع. يعني نعم. إخراج عندهم. في الغالب لا يخلون من شيء من التحديد في بعض المناطق يعني. إيه. لا يخلون من شيء من التحديد. عموما هو الكراهة بسبب التحديد. نعم. إيه. الكراهة بسبب التحديد. إلا إذا كان فوقه شيء ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته. نحن ذكرنا أن طهارة الخبث أنها شرط في صحة الصلاة لكن أحيانا يقع هناك تعارض بين الحفاظ على طهارة الخبث أو الحفاظ على الوقت. من لم يجد ثوبا من تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره يعني إنسان عنده ثوب وتنجس هذا الثوب عنده ثوب واحد ما عنده غيره ولم يجد ما يغسله به لم يجد ماء يغسل به ثوبه أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله أو ليس عنده ثوب آخر يلبسه حتى يغسل ثوبه هذا وخاف خروج الوقت يعني خاف خروج الوقت صلى بنجاسته في الحالات الثلاث صلى بنجاسته حفاظا على الوقت يعني المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث الوقت اختياري ولا ضروري الوقت الذي هو فيه اختياري أو ضروري لا هذه مسألة خلافية مسألة طهارة الحدث هل الأولى المحافظة على طهارة الحدث أو الأولى المحافظة على الوقت لكن هون الحديث فقط عن طهارة الخبث طهارة الخبث قطعا يقدم عليها الوقت إذا كان الإنسان لو انتظر إزالة الخبث لخرج وقته الصلاة التي هو فيه فالوقت أولى أما مسألة المحدث حتى الحدث يعني أصغر وعنده الماء لكنه إذا أراد أن يتوضأ سيخرج الوقت أراد أن يغتسل سيخرج الوقت هل يقدم طهارة الحدث وبالتالي ينتقل هل يقدم طهارة الحدث وبالتالي يترك الوقت يفوته أم ينتقل إلى التيمم ويحافظ على الوقت ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة يعني لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها الذي هو فيه من اختياري أو ضروري لعدم الطهارة أي طهارة الخبث وبالتالي هنا في الحالات السابقة سيصلي إذا كان انتظاره لثوب آخر أو لما يغسل به النجاسة انتظاره له سيؤدي إلى خروج الوقت هنا يصلي بالثوب المتنجس هل الخطو شفنا عام حتى في الإمام؟ لا الإمام لا يؤمن الناس بهذه الطريقة إذا كان في هذه الحالة يتقدم غيره نعم ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، يعني من فعل ذلك أي أخر الصلاة حتى خرج وقتها من أجل المحافظة على طهارة الخبث فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، يعني احنا قلنا أن ستر العورة واجب مع الذكر والقدرة، فإذا عجز عن ستر العورة صلى عريانا وصلاته صحيحة. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. صلى عريانا كيف عند المالكية يصلي؟ نعم يصلي عريانا، يصلي عريانا بركوع، يصلي الصلاة كما هي بركوعها وسجودها، من قيام بركوعها وسجودها. هل يتقدم عليه؟ لأن في قول داخل المذهب أنه يصلي من جلوس حتى لا ينكشف، حتى لا ينكشف تنكشف سوءته. هل يتقدم عليهم؟ لا، إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة، فإذا كانوا في ظلام دامس لا يرى أحدهم الآخر صلى بهم إماما بشكل عادي يتقدمهم. وإذا كان في مكان يعني ليس مظلما صلوا جماعة يكون إمامهم وسطهم يعني داخل الصف ولا يتقدمهم. هذول كلهم يعني عرات طبعا، هنتكلم عن العرات. نعم. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. من أخطأ القبلة يعني تبين له بعد الصلاة أنه أخطأ القبلة، صلى إلى غير القبلة، يعيد صلاته في الوقت، أعاد الصلاة، صلاته صحيحة لكن تندب له الإعادة في الوقت. أما من تبين له الخطأ في القبلة أثناء الصلاة فهذا بالنسبة للبصير أي غير الأعمى له حالتان، إما أن يكون خطأ يسير فيعدل، يعدل من حالته ويستقبل القبلة بشكل كامل ويستمر في صلاته. وإذا كان خطأ يعني كبير بحيث أنه صفحة خده إلى جهة القبلة، القبلة هنا وهو هناك أو هناك، فهذا يقطع صلاته ويبتدئها من جديد. أما الأعمى فهذا إذا نبه فيستقبل القبلة سواء كان انحرافه عنها يسيرا أو كبيرا. وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، يعني هذا ضابط ذكره المصنف، ذكر هنا ضابطين مهمين. الضابط الأول هو كل إعادة في الوقت فهي فضيلة، كل إعادة مقيدة بالوقت فهي فضيلة، معناها مندوبة وليست واجبة. الضابط الثاني كل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة، كل شيء يترتب عليه إعادة الفريضة في الوقت، الفريضة الحاضرة في الوقت، هذا إذا حصل في النافلة أو في الفائتة المقضية فلا تطلب إعادتهما، لأن النافلة ليس لها وقت ممتد، يعني وقتها هو وقت صلاتها، وكذلك أيضا الفائتة ليس لها وقت ممتد إنما وقتها وقت صلاتها، فليس لها وقت تعاد فيه، وكذلك النافلة. فكل ما تعاد منه الصلاة أي صلاة الفريضة الحاضرة في وقتها، كل ما تعاد منه في الوقت إذا حصل في النافلة أو في الفائتة المقضية فلا تندب إعادتهما. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.